الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. فضيلتكم السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة من في رحاب سورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم. وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. يقول الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. مسألة الميثاق، ارتباط الميثاق باليهود، يعني ذكر كثيرا في القرآن، ذكر هنا وذكر في البقرة وذكر في آل عمران وذكر في الأحزاب أعتقد كذلك، يعني ذكر كثيرا في القرآن. ما موضوع الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الميثاق المقصود به هو أول آية التي وردت في سورة البقرة: لقد آتينا بني إسرائيل، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل أن يعبدوا الله، لا تسفكون دماءكم، لا تسفكون دماءكم ولا تقتلوا، لا، وفيها ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. أيوة، بالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. نعم، هذا هو الميثاق. نعم نعم، الميثاق هو عبادة الله، وهو الإشفاق على الخلق، إيتاء ذي القربى حقه واليتامى والمساكين غير ذلك، وعدم تحريف ما هو موجود في كتبهم. والدليل في سورة البقرة: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخذ الله ميثاقهم أنهم إذا جاءهم النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن يدخلوا في شرعه، هم والنصارى سواء. لكنهم مع كل المواثيق التي أخذها منهم، حينما عرفوه كفروا به. والآيات واضحة، من هنا نقضوا الميثاق. لكن الحديث الآن، هل مجرد حديث تاريخي عن بني إسرائيل وعن النصارى، أم هو موجه للمسلمين أن لا تنقضوا الميثاق الذي أخذه الله عليكم؟ هذا هو. والدليل في سورة المائدة، نحن قرأنا: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا ودخلت في الإسلام وقلتم آمنا فلا تكونوا مثل من مضى من أهل الكتاب. من هذا الباب، بارك الله فيك. واضح. ونحن قلنا في التقديم لسورة المائدة أنها سورة المواثيق والعقود، ذكر فيها الميثاق أكثر من 5-6 مرات، أكثر واحدة ذكر في البقرة وذكر في آل عمران وذكر في كل السور، لكن هنا أكثر من 5-6 مرات، وأولها العقود، في حشد يعني. نعم. طيب، فبما نقضهم. نعم. الفاء تفريعية عما سبق، والباء الباء سببية، بسبب نقضهم. والماء، هذه الماء هي المختلف فيها، الماء صلة للتوكيد. النحات يقولون صلة لا عمل لها، الدليل: فبما نقضهم، فبنقضهم، ما غيرت الإعراب، يعني ليست مصدرية، لأن أصلا بعدها مصدر. مصدر هي الماء صلة مؤكدة مفخمة للمعنى. فبما رحمة من الله لنت لهم، أي برحمة، وأية رحمة، فتفخم وتؤكد. أما من حيث النحو فلا تعمل. الدليل: أحذفها واجمع. فبنقضهم، ما تغير إعراب نقضهم، غير عاملة يعني، غير عاملة نحويا، أما هي عاملة بلاغيا، تؤكد وتفخم الكلام. واضح. طيب، فبما نقضهم ميثاقهم، والمصدر هنا عامل، المصدر هو المصدر نقضهم عامل في ميثاقهم، مفعول به للمصدر، أي بسبب أنهم نقضوا ميثاقهم. فعمل عمل الفعل نقضوا. نأتي الآن إلى كلمة النقض. ما هو النقض؟ طبعا هو مفهوم، لكن نقف وقفات لغوية. النقض هو ضد الإبرام، يعني الإلغاء، يعني إلغاء، هدم، إفساد، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. النقض هو فك ما كان محكما. أي شيء يكون محكما مبرما متسقا تنقضه تفككه كالتي نقضت غزلها. التي تغزل ماذا تفعل؟ يعني تمرر أداة الغزل بين الخيوط وتحبكها حبكا دقيقا، تشبك النسيج يعني، وتشبك النسيج. ولكن كيف يكون الترابط؟ يكون دقيقا ومحكما. التي تنقضه يعني تذهب بإبرامه وإحكامه. والنقيض؟ النقيض هو المعاكس، يعني أنت تقول كلاما ويقول النقيض، يعني ما ينقضه ما يهدمه. إذن بنقضهم ميثاقهم، أي هدم الميثاق. كيف يهدم الميثاق؟ والميثاق يعني شيء معنوي وليس حسي. إذن عدم تطبيق الميثاق هو هدم له ونقض له. شبه الميثاق بعقدة تكون محكمة ومبرمة، وهم قاموا بنقضها وفكها. نحن مع الاستعارة التصريحية، عبر عن هتك الميثاق وعدم الأخذ بالميثاق بنقضه. وإلا الذي ينقض هو المفتول المعقود المربوط، هذا ينقض، وليس الميثاق والعهد المعنوي. طيب، لعناهم. نعم. قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. جميل. هنا بدأ في هذه الآية، علما أنه في آية سابقة قال بأنهم نقضوا الميثاق، هنا بدأ يعدد النتائج. عندما نقض بنو إسرائيل الميثاق، انظر إلى النتائج. هنا ذكر خمس نتائج. النتيجة الأولى، لعناهم، لحقتهم اللعنة، اللعنة والطرد من رحمة الله. هذه النتيجة الأولى، لأنهم نقضوا ميثاق الله الذي أخذه عليهم، لعنهم الله وطردهم من رحمته. النتيجة الثانية، مسألة اللعن، أنا ما أعرف إذا كانت في هذه السورة وردت لعين الذين كفروا من بني. نعم. إسرائيل. نعم، ستأتي. فمسألة اللعن موجودة يعني على لسان داود وعيسى بن مريم. نعم، في سورة المائدة، بارك الله فيك. طيب، لعناهم، هذه واحدة. نعم. وجعلنا قلوبهم قاسية. نعم، هذه الثانية. الثانية نستطيع أن نقول سلط الله فجعل قلوبهم غليظة قاسية لا لين فيها. القسوة هي من صفات المعاني أم صفات الأجسام؟ الحواس والأجسام، الحواس يعني والأجسام الحسية، يعني المحسوسات. ولذلك قسوة الحجارة شدتها وغلظتها. قلوبهم من الحجارة أشد وأقسى يعني، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. عاقبهم الله بأن جعل قلوبهم غليظة قاسية مثل الحجارة. هذه النتيجة رقم 2، وهذا هو الموجود الآن. النتيجة رقم 3، الآن يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذه نتيجة أم حال كونهم يحرفون؟ لا، هي الإعراب يحرف إعراب حال، لكن هي نتيجة. نظرا لعندما نقضوا الميثاق أصبحوا يفعلون كل هذا، فهي نتائج لنقضهم الميثاق الرباني. فهذه نتائجه بشكل عام، وهذه المفرزات والمخرجات التي باءوا بها. يحرفون الكلمة عن مواضع، هذه عملهم وهو نتيجة لكفرهم ونقضهم. لكن في الفعل الأول، الفعل مسند له سبحانه وتعالى. لما قال لعناهم. نعم. جعلنا. نعم. صحيح. نحن جعلناهم. لكن يحرفون أسند الفعل إليهم. صحيح، يحرفون الكلمة عن مواضعها. فلذلك شككت هل هي من ضمن هذه النتائج. ممتاز. كذلك هذا أنا قلته مرارا، هو عبارة، الله تعالى العليم الحكيم يختار لكل معنى الثوب المناسب له. اللعنة اختار لها، أسندها لذاته، هو لعناهم. وجعلنا قلوبهم، التحريف هم يقومون به، هو نتيجة لكن هم يقومون به وهم يستمرون. لم يقل تعالى وجعلناهم يحرفون، لا، هم يحرفون وحدهم، لكن هو نتيجة لغلظ القلوب. وعجبني أحد المفسرين ابن عجيب المغربي هذا، قال وهل ثمة قسوة أشد من تحريف كلام الله؟ يعني جعل قلوبهم قاسية انجر عنه أنهم أصبحوا يحرفون كلام الله. أنت تحرف كلام سيدك، أستاذك، رئيسي، يعني عملك، أما تحرف كلام الذي خلقك، ما أقسى هذه القلوب. لأن التحريف دائم فيهم. قال جاءها بالصيغة الفعلية، يحرفون الكلمة عن مواضع. جيد، كلم، ما هو الكلم؟ الكلام. شكرا، جيد. الكلام كيف يحرفونه؟ يميلون بمعانيه إلى غير المقصود بها، الكلام موجود في التوراة أو القرآن أو الإنجيل، هو نفسه يحرفون معانيه ويلوون أعناق النصوص ولا يجعلون الناس تفهم المقصود من تلك المعاني. لكن قال يحرفونه عن مواضعه، مزحزحينه عن مواضعه، يحرفون الكلم مزحزحينه عن مواضعه. فالكلم إذا انزاح عن أو زيح عن موضعه تغير المعنى، تغير المعنى. مزحزحينه عن مواضعه، يعني الله تعالى قال افعلوا كذا وضعوها في كذا، هم يقول لك لا المقصود هو كذا. يحرفونه مزحزحينه مغيرينه عن مواضعه. على فكرة ستأتي آية يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، والآن نشرحها. هنا قال عن مواضعه، وهناك قال من بعد مواضعه، من بعد وضعه في مواضعه. هناك التي ستأتي يحرفون الكلمة من بعد وضعه في مواضعه، هنا متجاوزين عن ماذا تفيد؟ التجاوز. نعم، متجاوزين عن مواضعه، مزحزحينه عن مواضعه، وكلتهما صحيحة من ناحية القرآن. وهذا ينطبق عليهم حينما قالوا حنطة لحطة مثال، شكرا. راعنا نعم، قالوا راعنا وهم يقصدون راعنا كلمة سيئة، وقالوا حنطة في برة ولا لا، حنطة في حطة. نعم يعني فلذلك يحرفون الكلم ويحرفون المعاني. وعندما ناشدهم الرسول أتجدون الرجم في التوراة، يعني حاولوا أن يكذبوا وأن يحوروا إلى غير ذلك، ونسوا حظا مما ذكروا به. وأعظم حظ هو أن أوصاهم القرآن الكريم، أوصاهم الله تعالى أن يشهدوا شهادة حق في النبي المرسل، النبي الأمي الذي يجدونه عندهم في التوراة والإنجيل. نسوا هذا الحظ، نسوا. جيد، هل هو حظ واحد؟ هم نسوا حظوظا كثيرة، لكن بتفريطهم في هذا الحظ، في هذا النصيب من الوصية القرآنية العظيمة، نسوا حظا كبيرا من حظوظهم. جيد، لماذا لم يقل ونسوا معنى، نسوا شيئا مما ذكروا به، أمرا مما ذكروا، إنما قال الحظ. الإنسان يحب حظ نفسه، الحظ هو النصيب لكن الذي يكون فيه الخير، النصيب لكن يكون فيه الخير. فهؤلاء فرطوا في النصيب الذي ينفعهم، فرطوا في النصيب الذي ينفعهم، وهو أن يشهدوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم التي جاء تذكيرهم بها في التوراة والإنجيل. ونسوا حظا مما ذكروا به، ثم قال ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. ما معنى هذه الجملة؟ خياناتهم مستمرة. شكرا. كان يستطيع جل جلاله أن يقول وخياناتهم مستمرة، لا، قال تطلع أنت، ولا تزال أنت يا أيها النبي تطلع. انظر كيف صاغها، وإلا لو جاءت كما قبلها ونسوا حظا مما ذكروا به وهم مستمرون في الخيانة، يستطيع يقولها القرآن وعادتهم ودأبهم الخيانة. لا لا، ولا تزال أنت أيها النبي تطلع على خياناتهم المستمرة. أتى بها بثوب في المضارع يحرك النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ويحرك كل عاقل. لا تزال أيها الإنسان تطلع على خياناتهم المستمرة. طيب ما قال على خيانتهم؟ شكرا. قال على خائنة منهم. على خائنة، اسم الفاعل الذي يضاف إلى التاء عادة يفيد فائدة المصدر ومبالغة. لو قال على خيانة منهم، خيانة. على خائنة، خائنة فيها اسم الفاعل تمحض للمصدرية وللمبالغة. العافية، العفو، العاقبة، العقبة، خائنة، الخيانة، كثيرا ما تصاغ المعاني والمصادر في صيغة اسم الفاعل. والتاء ماذا تفيد؟ تفيد المبالغة. راوية، نسابة، علامة، أراد الله أن يعني معنى الخيانة والمبالغة فيها. طيب ألا يمكن أن تكون من باب يعني ذكر للصفة وحذف الموصوف؟ على أعين خائنة، على على على أفعال خائنة منهم، على أعين خائنة منهم، هكذا. تحتمل، تحتمل ذلك، لكنني وجدت معظم المفسرين يقولون اسم الفاعل الذي يقترن بالتاء مثل العاقبة والعافية وكذا يعني المصدر وزيادة، لكن كلام احترامك وتقديرك ليس بعيدا ولا تطلع على أفعال خائنة. جيد منه يجوز، لكنه رقم اثنين. لماذا؟ طيب إلا قليلا منهم. هذا الاحتراس في القرآن. تخيل لو قال الله تعالى ولا تزال يا أيها النبي تطلع كل مرة على خائنة منهم. والله جاء عبد الله بن سلام يقول يا رسول الله أنا قلبي تاب توبة، طائفة ولو اثنين أو ثلاثة أو عشرة تابوا توبة نصوحا هذا الاحتراس، إلا قليلا منهم لا يصدق عليهم هذا الكلام، إنما هم مخلصون صادقون وكثير منهم أسلم وصدق. لما قال فاعفوا عنهم واصفح، عن القليل أم عن الجميع؟ لا عن الجميع. شكرا. إذا علمت ذلك من صفاتهم ونعوتهم مع ذلك فاعفوا عنهم واصفح. ما أعظم هذه الآية. هم يخونون ويحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، وهذا ديدنهم وقلوبهم قاسية، ولكنك أنت يا محمد ما أرسلتك معنفا ولا مهيمنا ولا مكرها للناس، وإنما بعثتك رحمة للعالمين فاعفوا عنهم واصفح. عسى هذا العفو والصفح يقودهم إلى القرآن وإلى الإسلام. فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ونحن وقفنا لعلها كانت في حلقة الأسئلة الفرق بين العفو والصفح. نعم صحيح، وقفنا كثير. يعني العفو هو أن يمحو وأن لا يؤاخذ ذلك المذنب، ثمة عقوبة لكن هو لا يفعلها ويمحوها. الصفح يدير صفحة وجهه ولا يثربه ولا يعاتبه. الصفح أعلى من العفو. تجد سؤال مطروح فعفوا عنهم ولم يكتفي، واصفح فإن عفوك وصفحك يجذبهم. إن الله يحب المحسنين، لماذا لم يقل إن الله يحب العافين أو إن الله يحب الذين يصفحون؟ لأن الإحسان أعلى. شكرا، هذا واحد. الإحسان درجة أعلى، ومن صفات الإحسان العفو والصفح. يريد الله أن يعلمنا فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. عفوك وصفحك يدخل في الإحسان وأنت من المحسنين. واضح من هذه المعاني بارك الله. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم. الآن ومن الذين، هذه معطوفة على ماذا؟ على ما سبق. هذا يدل على أن السابق كان بالدرجة الأولى على بني إسرائيل. طيب كيف يصير الكلام هنا؟ يعني فبما نقضهم ميثاقهم، أي أخذنا ميثاقهم فنقضوا. طيب وأخذنا من الذين قالوا إن النصارى ميثاقهم. واضح. لكن هنا عكس. ماذا فعل؟ قال ومن الذين قالوا إن النصارى كذلك أخذنا ميثاقهم. أصلها أخذنا ميثاقا من الذين قالوا. واضح واضح واضح. جيد. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم. طيب ما قال ومن النصارى؟ شكرا، رائع. أولا قدم المتعلق أخذنا ميثاق النصارى، هو قدمهم وأتى بهم بالتبعيض. هذا هو الإنصاف. منهم من ليس من بيانية، من بيانية بيانية بيانية. جيد، من النصارى أخذنا ميثاقهم. النصارى كلمة ماذا تفيد؟ النصير. الذين قالوا للعيسى من النصير، يعني من النصارى والنصير. نعم. قال الحواريون نحن أنصار الله. وهل فعلا نصروه؟ هل نصروا الله تعالى وهل نصروا عيسى عليه السلام؟ هم ادعوا أنهم نصارى لكنهم في الحقيقة لم ينصروا. هنا يقول ومن الذين ادعوا وقالوا إنا نصارى. هم ليسوا نصارى، الكلمة نصارى فيها مدح، يعني يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ولا ما ليس في أفعالهم. لو قال ومن النصارى، والله كلمة نصارى مدح، لأن قال الحواريون نحن أنصار الله. الله تعالى لم يثبتها لهم. ومن الذين قالوا وادعوا إنا نصارى أخذنا ميثاقا. رأيت القصة؟ واضح واضح. طيب فنسوا حظا مما ذكروا به. أيضا مثل السابقين نسوا حظ. ما هو الحظ؟ وهو الشهادة والإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذا أهم بند مما أخذ عليه في الميثاق. تقول لي من وين؟ وإذا أخذ ربك من وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن لا يعني في سورة البقرة أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. كل النبيين إذا جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرون. قال أقررتم؟ قالوا أقررنا. النصارى واليهود وغيرهم. ولكن في التطبيق لا، ولا حتى في لما قال رسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نعم. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. نعم. فالذين ادعوا أنهم ناصروا عيسى والذين ادعوا أنهم آمنوا بموسى عليه السلام وكذا لم يصدقوا في إثبات رسالة ونبوة الرجل الذي بشرت به كتبهم، فنسوا حظا كبيرا. والتعبير بالحظ فيه مصلحتهم، لو آمنوا كان ذلك يدخلهم الجنة. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أغرينا، ما معنى الإغراء؟ شجعنا. الإغراء أن تغري إنسانا أن يفعل شيئا، أن تحسنه في ظنه ووهابه وذهنه فيقبل عليه. إغراء، تحسن الشيء حتى يفعله. الله تعالى قضى عليهم عقوبة أخرى، هؤلاء كانت لهم عقوبات، والعقوبة التي سلطها على الذين قالوا إن نصارى أن جعل بينهم العداوة والبغضاء. التاريخ يشهد على الكلام، النسطورية، الملكانية، اليعاقبة، البروتستانت، عشرات الفرق كلها متحاربة تكذبوا القرآن واتحدوا في كلمة واحدة. التاريخ يقول عداوات كثيرة وخلافات وجهات النظر كثيرة، ويستمر هذا إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة، والله لو استطاعوا أن يكذبوا فليفعلوا. هذا تحدي قرآني عجيب. السؤال مطروح، فأغرينا بينهم، أغريناهم، أغرينا بينهم العداوة والبغضاء، يعني تفشت بينهم. جميل. لكن ثمة آية أستاذ محمد تقول ألقينا بينهم العداوة والبغضاء. إذن بينهم يدل على ماذا؟ أغريناهم وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. في آية أخرى تفسرها تقول ألقينا بينهم العداوة والبغضاء. واضح. لكن هنا احنا نقول بالعام يزود العيار شوي، يعني أغراهم وجعل بينهم العداوة والبغضاء نظرا لأنهم هم اختاروا هذا الانحراف. زين، ما الفرق بين العداوة والبغضاء؟ العداوة من العدو، يعدو إلى أن يفارقك فيصبح لك عدوا في الجانب الثاني، في العدوة الأخرى، في العدوة الأخرى فهو عدو لك يجانبك ويشهر العداوة والحقد عليك فهو عدو لك. البغضاء داخلية، البغضاء ضد المحبة، والعداوة ضد الصداقة أو نعم الصداقة المودة عداوة، البغضاء ضد المحبة والمودة الأساسية. واضح. فجعل الله تعالى بينهم العداوة الظاهرية والبغضاء الباطنية في قلوبهم، وتم ذلك كعقاب لهم إلى يوم القيامة. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، وسوف تدل على الزمان المستقبلي يوم القيامة، وليس سينبئهم الآن، سوف ينبئهم. ينبئهم أي يخبرهم، الإنباء أعظم من الإخبار. جيد، فقط يخبرهم؟ دائما نطرح السؤال، هل يخبرهم يقول لهم فعلتم كذا وكذا أم يحاسبهم؟ لا، محصلة ذلك الأمر أنه يحاسبهم. إذن كناية عن العقاب، وسوف ينبئهم ويحاسبهم ويعاقبهم بما كانوا يصنعون، بما كانوا يفعلون، بما كانوا يعملون يصنعون. لماذا اختار يصنعون؟ الصناعة فيما تدخل سيد محمد؟ في المحسوسات. المحسوسات والصناعة، نقول فلان صانع وصناع في الحرف، يعني في الحرف، وصاحبها يكون متقنا. متقنا الصناعة، ولذلك صنع الله الذي أتقن كل الصناعة، فيها معنى العمل والإتقان. سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، يوحي ويشع بأنهم كانوا متقنين لتحريف النصوص، متقنين للخيانات السابقة، يعني كانوا صارت حرفة لهم. أيوة، وصناعة لهم. فالله تعالى سيحاسبهم على ما كانوا يصنعون. يعني لو قال يعملون، والله لم يكونوا محترفين هؤلاء بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. جيد. الآن بماذا أطلق عليهم؟ يا أهل الكتاب، هذا الإعجاز في القرآن، بعدما فعل ما فعل ومع ذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، وثم تحدث عن الذين قالوا إن نصارى، ثم جمعهم. يا أهل الكتاب تصدق على الفريقين من يهود ونصارى، تعالوا أنتم أهل الكتاب، أنتم المفترض أن ترحبوا بهذا النبي وبقرآنه والوحي لأنكم تعرفون الكتاب، خاطبهم ليجذبهم من خلال الكتاب الذي أنزل عليه. هذا واحد. أيضا المعنى الثاني، أنتم أهل كتاب فكيف تخالفونه وأنتم تجدون البشريات بمحمد صلى الله عليه وسلم وكيف أقول صفاته وتعرفونه كما تعرفون أبناءكم، فعار عليكم وأنتم أهل كتاب. هي فيها نوع من الجذب والتحبيب وفيها نوع من اللوم والتثريب لأنهم خالفوا ما في الكتاب. قبل قليل اقرأ لي ما الذي يقول لهم الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. هذا الكلام يفسر حظا مما ذكروا به بأنها الشهادة على النبوة. تفهم أن قبل قد قلت فنسوا حظا، ما هو الحظ؟ هذا هو، جاءكم رسولنا يبين لكم، ونسيتم هذا الحظ، فذكرهم من جديد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم، رسولنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. جميل، وإضافته لنا الفاعلين تفخيم، تفخيم وتشريف لقدره صلى الله عليه وسلم. طيب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. نعم، يبين لكم كثيرا من المعتقدات والأحكام والشرائع التي كنتم تخفونها وهي واردة في كتبكم في التوراة والإنجيل، وردت ولكنكم أخفيتموها. فرسولنا فقط يذكركم بالوحي النهائي، كلمة الله النهائية، بما يذكركم ويبين لكم ويوضح لكم كثيرا من المسائل مما كنتم تخفونها في كتبكم. ونلاحظ يبين وتخفون، شكرا، طباق طباق بين الإبداء والإخفاء. جيد، مما كنتم تخفون أم تكتمون؟ تخفون تخفون. الفرق بين الكتم والإخفاء، الكتم يكون في الكلام والنطق والألفاظ والنفس، والنفس كتم نفسه، كتم الشهادة، لا تكتم الشهادة، كتم غضبة، ممكن كتم غضبة. لكن متى تقول أخفى، أخفيت دينارا، هل تقول كتمت دينارا؟ لا. الإخفاء عام في المحسوسات، وأخفيت سرا، لكن تقول كتمت سرا أولى. الكتم يكون في العقليات والذهنيات والكلام والنطق، أما في الحسيات بشكل عام تقول كتمت أخفيت كتابا، ولا تقول كتمت كتابا. فأنتم كانوا يخفون أحكاما ومعلومات، يعني كلمة الإخفاء أعم. أنت معي ماذا أريد؟ يعني بحثت عن الإخفاء والكتم، أما الكتم يكون يكتب شيئا في صدره. واضح واضح. جيد. طيب هو الإشكال في ويعفو عن كثير. الآن ويعفو من العفو الصفح، أم يعفو يخفي؟ جميل، ورأيت العلاقة بين يخفون ويعفو. نعم واضح، لأن عفا أخفى. صحيح، جميل. العلماء فسروها بطريقتين وانت انتبهت، انت الآن وقعت في السؤال. ويتجاوز عن كثير من المسائل والشؤون التي كنتم تخفونها ولكن ليست ضرورية. ويعفو هو يبين لكم مسائل مما كنتم تخفون وسكت عن مسائل أخرى، يعني ويسكت ويعفي أو ويخفي. نعم. ويخفي كثيرا من المسائل التي ليست من الضرورة بمكان. هذا المعنى الأول. طيب المعنى الثاني، ويعفو عن ذنوب كثيرة أخرى اقترفتموها في صالح شعوبكم في صالح النبي صلى الله عليه وسلم، يعفو عن كثير من ذنوبكم وتجاوزاتكم. فالمعنيان يحتملهما يعفو. بارك الله فيك. جميل. نعم، لكن انتبهت لشيء جميل ذكرتني به، وهو العفو هو الإخفاء. يتناسب مع يخفون، يتناسب مع يخفون، ويتناسب جداً. مع يتناسب كذلك مع يبين، يعني من حيث الطباق. صراحة الفكرة هذه، لأن هذا كله من الطظام. نعم، أنا قارنت بين الإخفاء والكتم لكن لم أنتبه يعفو، لأن العفا أخفى ومحى، يعني انسجام معنوي عجيب في القرآن الكريم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الله. وكذلك النور فيه البيان، فيه البيان، والكتاب المبين، والكتاب المبين. نعم نعم. الآن نحن قبل قليل ماذا قال؟ قد جاءكم رسولنا. والآن ماذا قال؟ قد جاءكم من الله نور. الله أكبر، هذه من الآيات العظيمة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم رسولنا يبين لكم. قد يأتي واحد يقول قد جاءكم من الله نور، على من تصدق؟ حبيبي يا أخي، اللغة العربية واضحة، قد جاءكم رسولنا، وأعاد نقطتين، قد جاءكم من الله نور، فهو يوضح ويفصل. فالنور هنا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، وصف للنبي. تخيل رجل وصفه الله بأنه نور صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كل ما يصدر منه أنوار. لماذا سماه نور؟ لأنه يبين. ونزلنا عليك الكتابة تبيانا. تبيانا لا، وكذلك نزلنا عليك لتبين لهم. والذي يبين هو النور، الذي يبين لك الأشياء في الظلام هو النور. الرسول جاءكم يبين لكم ما أخفيتم وما هو مهم في شؤون العقيدة والأخلاق والشرائع وإلى غير ذلك. هذا المعنى الأول. أنا أذكر لك ما يقول المفسرون، قد جاءكم من الله نور، الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعده كتاب منيب مبين. مبين وهو القرآن الكريم، والواو تفيد المغايرة. نعم. المغايرة، نور عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب المنير هو القرآن الكريم، مبين واضح مبين يجلي الحقائق. بعض العلماء قالوا نور وكتاب مبين هو القرآن الكريم، فالواو هنا لا تفيد المغايرة، لا تفيد، تفيد التوكيد. قل جاءك الرجل والعالم والشاعر، تتقصد واحد إلى الملك، واضح؟ في اللغة العربية يجوز هذا وهذا. الإمام العلامة ابن باديس ذكر كلاما جميلا، عبد الحميد، عبد الحميد بن باديس، هذا عالم في التفسير من علماء المسلمين، قال الله تعالى يريد أن يقول جل جلاله الرسول نور والكتاب نور مبين. أنا في آية أخرى، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. النور الذي أنزلنا ما هو؟ القرآن. النور الذي أنزلنا القرآن. الله تعالى وصف نبيه بالنور والقرآن بالنور ليقول لنا لكي تهتدوا عليكم بنور النبوة ونور القرآن. نور القرآن نور ونور النبوة. تقول لي أنا أفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بدون القرآن، أنت مخطئ. أفهم القرآن وقطعيات القرآن وأهمل السنة، أنت مخطئ. فالله مرة عبر عن النبي بالنور ومرة عبر عن القرآن بالنور، لأن النورين ضروريان لفهم الشريعة، وكلاهما من مشكات واحدة. نعم، هذا معنى دقيق. ولذلك أنا أرجح هنا جاءكم من الله نور وهو النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وكتاب مبين. كما أن آية أخرى قالت بأن القرآن هو النور، وكلاهما ينفع في إيضاح الشريعة والإسلام. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. جيد. هو إفراد الفعل هنا ربما يوحي أن المقصود شيء واحد. جيد، ممتاز. تقصد إفراد الضمير يهدي به، إفراد الفعل يعني. جيد. ما قال يهدياني الكتاب النور والكتاب، هذا واحد، أو يهدي بهما، أو يهدي بهما. أنا معك، أنت انتبهت للفعل، أنا أنظر إلى الضمير. صحيح صحيح. يهدي به، يهدي بالكتاب المبين أم بالنور؟ أم بالنور، أم النور هو الكتاب أصلا؟ نعم. الذين قالوا النور هو الكتاب قال يهدي به، خلاص تعود على الكتاب، ما في داعي للتثنية. والمعنى الأبعد، يهدي بهما، يهدي بهما، والقرآن والنبي واحد، لأنهما يدعوان إلى نفس النتيجة. قال الله لموسى إلى فرعون فأتياه فقولا إنا رسول ربك. فأتياه فقولا له، فقولا إنا رسول ربك. رسول، هذه غير فأتياه فقولا قولا لينا لعله يذكر ويخشى. نعم، في آيات تخاطبه. قال إنا رسول ربك. فقولا إنا رسول ربك. رسولا، ركز، لأن رسالة موسى ورسالة هارون واحدة، ورسالة القرآن ورسالة النبوة واحدة، فيجوز أن يعنى بهما الاثنين. يهدي به الله، لأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق به من وحي وما ينطق عن الهوى، ونور القرآن وما جاء به من حقائق، هذا واحد. يهدي بتلك الحقائق ماذا؟ من اتبع رضوانه سبل السلام. أنا صراحة أميل إلى أن الضمير يعود للاثنين، لأن لا قرآن بدون نبوة ولا نبوة بدون قرآن. الآن يهدي به الله من اتبع رضوانه، ما المقصود من اتبع رضوانه؟ من ابتغى رضوان الله. طبعا هذه الجملة من اتبع رضوانه واقعة في محل نصب مفعول. نعم. يهدي الله من اتبع. من الذي اتبع رضوانه. من موصولة هذه؟ نعم. صحيح؟ نعم. فبالتالي ما المقصود بمن اتبع رضوانه؟ الذي يبتغي رضوان الله يهديه الله إلى ماذا؟ إلى سبل السلام. يهدي هنا يهدي الله الذي يتبع رضوانه يهديه إلى سبل السلام. إلى سبل السلام. لكن هنا إلى ساقطة يعني. لا لأن يهدي ممكن تأخذ مفعولين. جميل. ما يهديه الصراط المستقيم. جيد. كيف يهدي الذي يتبع رضوانه؟ هنا أنت سؤالك. يهدي الذي يبتغي رضوان الله، الذي يحب لقاء الله ويعمل من أجل رضا الله، هذا يهديه إلى سبل السلام. أما الذي لا يهتم بلقاء الله ولا يرجو لقاء الله، هذا لا يهديه إلى صراط المستقيم. فهنا اتبع ضمنه معنى يبتغي. يهدي الله به بالقرآن بالنور الذي يبتغي رضوان الله، مش رضا الله، رضوان الله، يعني يبتغي الفردوس الأعلى. هذا الإنسان ماذا يفعل له؟ يهديه إلى سبل السلام. سبل السلام. وسبل السلام، سبل جمع سبيل. سبيل. والسلام السلامة، من السلامة. صحيح. جيد. يهديه إلى الطريق المستقيم الذي يؤدي به إلى الجنة، إلى الصراط المستقيم. لماذا عبر عنها سبل السلام؟ السلام يعني السلامة من الآفات، السلامة من النار يعني. والسلام هو اسم الله سبحانه وتعالى، والسلام هو الله السلام المؤمن. يهديك إلى السبل التي توصلك إلى رضا السلام عليك. لماذا اخترت يا رب لفظ السلام ولم تقل سبل الرحيم، سبل الحليم، سبل السلام؟ تنزيها له عما كانوا يقولون عنه اتخذ الله ولدا وعزير ابن الله ولا ينزهونه. فالسلام هو المنزه عن الآفات، السليم، السليم المسلم من كل آفة، المنزه. فاستعملها هنا من ما وقع فيه اليهود والنصارى من إسناد النقص للذات العلية. واضح. نعم. ثم قال ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. إذن يهديهم ويخرجهم من ظلمات الكفر والشرك والعناد إلى نور الحق والتوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا معمول به في القرآن كاملا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نحن الآن مع الاستعارة التصريحية الأصلية. تصريحية شبه الكفر والشرك والإلحاد بالظلمات، وشبه الإيمان والتوحيد والقرآن بالنور. لكن ماذا تلاحظ؟ ظلمات جمع أم إفراد؟ جمع. جمع. والنور واحد. واحد. فظلمات الكفر كثيرة وسبله كثيرة، أما الحق فهو واحد. فدائما في القرآن يخرجهم من الظلمات إلى نور الحق والإسلام واليقين والصراط المستقيم. ويهديهم إلى صراط مستقيم. يخرجهم ويهديهم بعد ذلك. هنا الهداية هداية توفيق. الهداية نوعان، دلالة وتوفيق. الدلالة أما ثمود فهديناهم، دللناهم وعلمناهم أرشدناهم وأرشدناهم لم يهتدوا. أما الهداية ليهديهم يوفقهم إلى الصراط المستقيم. لذلك الله تعالى ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إنك لا تهدي من أحببت. لا تهدي هداية التوفيق. أما في آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تدل على صراط. الرسول يدل ولكن لا يهدي القلوب. لكن دكتور، ألا تتفق معي بأنه هذه الآية عدد فيها ثلاثة أمور وهي كلها أمور متشابهة، يعني متقاربة يأخذ بعضها بعضا؟ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يخرجهم من الظلمات إلى النور. طيب الذي يهديه إلى سبل السلام يعني يخرجه من الظلمات إلى النور. نعم. ثم قال ويهديهم إلى صراط مستقيم. طيب الذي يخرجه من الظلمات إلى النور معنى أنه يهديه إلى صراط مستقيم. هذا بارك الله فيك يقوله عنه العلماء من التوكيد بالمعنى. أنت عندما تؤكد الكلام السابق بمعنى قريب منه وتثبته في قلوب المتلقين، فالله تعالى يعني بالعكس يهدي بالنور السابق الذي يحب الابتغاء مرضات الله، وهذا يهديه إلى سبل السلام، سبل رب العالمين التي توصلك إلى ماذا؟ إلى أن يخرجك من الظلمات إلى النور. يؤول الأمر كله إلى الصراط المستقيم الذي تطلبونه كل يوم، اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم. أنا أرى هذه المعاني المتقاربة بينها فروق ولكنها تصب في المولد نفسه. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نعم. هو المسيح ابن مريم. هذه أظن الآية الأخيرة في الصفحة. نعم صحيح؟ نعم في الصفحة. نعم صحيح. نعم. بارك الله فيك. إن شاء الله نفصل فيها كلام. أعد من فضلك. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. أولا أسلوب تقريري خبري. لقد لا مؤكدة. لقسم. نعم. وقد موطئة لقسم. نعم. نعم. وقد مؤكدة. وقد للتحقيق. للتحقيق. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قبل قليل يا أستاذ محمد الذين نقضوا الميثاق من النصارى ماذا قال عنهم؟ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به وكذا وكذا وكذا. انظر من مقولاتهم ذكر أبشع ما قالوا. أبشع ما قالوا هو هذا الكلام. هم كفروا بمحمد كف، لكن أبشع من ذلك عندما قالوا المسيح هو الله. واضح؟ فأفرد له هذه الآية، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وانظر أولا قالوا، وهنا لم يقل لقد كفر الذين قالوا إن النصارى، لا لا لا لا خلاص احنا نتكلم الآن عن الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا فريق. ثمة نصارى قالوا لا، قالوا عيسى رسول الله، لكن بعضهم قالوا ابن الله، وبعضهم ما نقول لكم فرق. الذين قالوا هم ابنه وليسوع أسماء كثيرة، وفي حد منهم قالوا ثلاثة هو الله، قالوا ثلاثة الله والابن والروح القدس. هنا الله يركز التعبير ويركز على الذين قالوا إن الله هو المسيح. أن ستأتي آية بعد لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ستأتي. هذا أبشع الأقوال وهذه أبشع الفرق. قالت إن الله هو المسيح ابن مريم. الجملة بماذا أكدت من فضلك؟ باللام. أترك لقد كفر. قل إن الله. نعم. إن. جيد. بالإسمية. الإسمية. الحصر هو المسيح. هو الفصل وتعريف الجزئين. وتعريف الجزئين. الله المسيح. والله قصر كل الإلهية بالمسيح عليه السلام. هذه كلمة كفر شنيعة جدا جدا جدا. جيد. وإحنا ذكرنا بأن المسيح عليه السلام، جيد، لماذا قالوا هو المسيح ابن مريم؟ لشبهة، لأنه ولد بدون أب. العلماء تعرف لما تقرأ في التفاسير كان الأولى أن يقولوا آدم هو الله لأنه ولد بدون أب وأم. يعني ليست حجتكم في الدعاء للمسيح الإلهية أكثر وأبلغ من ادعائها في آدم عليه السلام. فهم محجوجون وشبهتهم باطلة. وعرف الطرفين، المسيح هو الرجل المبارك كما قلنا، كان يمسح على الأبرص والأعمى إلى غير ذلك، والله يشير إن الله هو المسيح. لماذا قال ابن مريم؟ لأن ينفي ما قالوا، ينفي ما قالوا. وهل ثمة إله يولد؟ هل ثمة إله عاجز يحتاج إلى الأمومة لترعاه وتغذيه وترضعه؟ المسيح كان عاجزا في صباه وفي حال الرضاعة وفي يعني. منظر هذا من قولهم، هذا من قولهم. نعم. يعني قالوا هذه الجملة من قولهم. نعم. إن الله هو المسيح ابن مريم من قولهم، وحكاها الله عنهم. وإثبات أنه ابن مريم دليل على أنه ليس إلها. يعني يعارضون أنفسهم. جيد. لأن الذي يحتاج إلى أمه وإلى الرضاعة وإلى التغذية وإلى العناية هذا ليس إلها، فهو فقير عاجز محتاج. هنا ماذا قال الله عنهم؟ انظر إلى الكلمة، قل فمن يملك لكم من الله شيئا. قل الكلام لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قل فمن يملك لكم، يعني قل لهم، قل لهم نقطتين. فمن الفاء واقع في جواب شرط محذوف. إن كان الأمر كذلك فمن يملك لكم من الله شيئا؟ إذا أنتم تقولون بذلك وأنتم متأكدون فمن يملك، فمن يمنعكم من الله إن أراد بكم ضرا أو أراد ضرا بالمسيح أو بأمه أو بالأرض كلها. واضح؟ هذا تحدي كبير وتوبيخ شديد للذين قالوا هذه المقولة. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. جميل، هذه جملة تحدي عظيم. قل فمن يملك من الله، يملك من الله أي يمنع من الله، من هذه أدلت على أن يمنع الملك هنا بالمعنى المنع، بمعنى المنع، شكرا. يملك ويمنعكم من عذاب الله، يملك القدرة فيمنع. جيد، رائع. قل فمن يملك من الله شيئا، أدنى شيء، أدنى شيء، التنكيل للتحقير والتقليل. إن أراد سبحانه وتعالى، أتى بها بصيغة الشك لأنه لا يريد أن يهلك المسيح. إن أراد أن يهلك المسيح، ها، ابن مريم، ابن مريم كررها، كررها، وأمه، جيد، ما ذكرت المسيح ابن مريم. لا، إن أراد أن يهلك عيسى عليه السلام ويهلك أمه، هو يريد أن يثبت العجز للإثنين. ومن في الأرض جميعا، هذا ترقي. ومن يمنع الله تعالى أن يهلك المسيح عليه السلام أو أن يهلك أمه أو أن يهلك الكرة الأرضية كلها؟ هل ثمة إله يستطيع أن يفعل ذلك؟ من يملك لكم إن أراد أن يفعل ذلك؟ الجواب لا أحد يستطيع. هذا سؤال إنكاري توبيخي لهم، واضح؟ وأعاد الأمة لبيان عجز عيسى وبيان عجز أمه. أمه عندما نزل القرآن كانت قد توفيت، كانت قد توفيت، عيسى مرفوع عند الله تعالى، أمه توفيت. الله تعالى يقول من يملك لكم من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح وأمه ومن في الأرض، والحال أن أمه قد أهلكت فمن منعها؟ أمه قد توفاها الله، من منعها من الهلاك والموت؟ فخذوا العبرة، ولا أحد يستطيع أن يعجز الله تبارك وتعالى. هذا من هذا القول يا دكتور. واضح. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الجملة تقوي ما سبق. فمن يملك لكم من الله شيئا في السماوات والأرض؟ ولله ملك السماوات والأرض. هل يشاركه أحد في ملك السماوات والأرض؟ كلها. فجاء بجملة لله ملك السماوات لتثبت المعنى السابق، لا أحد يستطيع أن يتصرف في الخلق ولله ملك السماوات والأرض. وعيسى لا يملك شيئا في الكرة الأرضية ولا في ملك السماوات والأرض ولا أمه ولا من في الأرض جميعا. فجاء بجملة تثبت أنه هو الملك المالك سبحانه. المالك هو المتصرف، لكن هو ماذا قال بعد لله ملك السماوات والأرض؟ يخلق ما يشاء. شبهتكم في خلق عيسى خطأ. يخلق ما يشاء من أب، من خلق آدم بدون أب ولا أم، خلق عيسى من أم، خلق حواء من أب دون أم، وخلق الناس كلهم من أم وأب، ويخلق ما يشاء. فلماذا الشبهة الخلق أدت بكم إلى الكفر؟ سبحان الله، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم، والله على كل شيء قدير. إذن مشيئته مطلقة في الخلق وقدرته مطلقة. يريد الله تعالى يعلمهنا ويعلمهم العقيدة السليمة. هذه الآية ترد على كثير من فرق النصارى. نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية. اللهم آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. وبإذن الله نكمل في الحلقة القادمة، ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلتقي بكم في الحلقة القادمة الأسبوع المقبل مع آيات جديدة من سورة المائدة. إلى ذلك من حين هذه تحية، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.